إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. استمعتم إلى هذه التوشيح بصوت الشيخ عبد السميع بيومي. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من هذه الرحاب المباركة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من حق المسلمين عليك: أن تعين محسنهم، وأن تستغفر لمذنبهم، وأن تدعو لمدبرهم، وأن تحب تائبهم. فاللهم لك الحمد ولك الشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وغنيت وأهديت. اللهم امنحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا النعم، وأن تدفع عنا النقم، وأن ترزقنا راحة البال ولباس التقوى، وأن توسع أرزاقنا، وأن تبارك في أعمارنا، وأن تحفظ بلادنا يا أكرم الأكرمين، يا رحيم يا كريم، يا ربنا يا ذا العرش العظيم يا الله. إخوة الإيمان، ذكر الله تعالى أفضل العبادات، لأن الله عز وجل جعل لسائر العبادات مقدارا، وجعل لها أوقاتا، ولم يجعل للذكر مقدارا ولا ميقاتا، وأمر بالكثرة منه بغير مقدار. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأفضل الذكر تلاوة القرآن. حلق بنا يا قارئ القرآن ولتسمع الأكوان خير بياني. غمر الدنا بالنور في أرجائها، أحيا القلوب على مدى الأزمان. فاقرأ ورتل واملأ الدنيا به، فهو السبيل لجنة الرضوان. إخوة الإيمان، نستهل لقاءنا بخير الاستهلال وخير البدء. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الصافات وصاد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.

وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد والقرآن بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم قال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابي. أم عندهم خزائن رحمة ربك العظيم.

قال أحد الصالحين: خمسة أشياء لا تتركها، فلا تترك الشكر حتى لا تحرم الزيادة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تترك ذكر الله فتحرم ذكر الله لك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولا تترك الاستغفار فتحرم النجاة، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولا تترك التسبيح، فالتسبيح يرد القدر، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ولا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نتوجه بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا، ويسر أمورنا، وفرج كروبنا، ووسع أرزاقنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واحفظ بلادنا، وآمنا في أوطاننا، وارفع الوباء والبلاء يا رب. يا رب صل على خير ورى نسبا، هو الحبيب، هو الحبيب، هو الحبيب المرجى يوم لقي. هو الشفيع سيدنا النبي، هو الشفيع المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. يا حبيبي يا سيدنا النبي، هو الشفيع المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه. من قبل طلعته لاحت بشائره في عالم الغيب، قد سماه مولاه في عالم الغيب، قد سماه مولاه وبشرت رسل المولى ببعثته، كل تمنى على الرحمن يلقاه وعاهد الله وعاهد الله في حب لنصرته عهدا أكيدا. ورب العرش أمضاه محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد نوره من فيض مولاه. محمد زينة الدنيا وبهجتها، يا حبيبي يا سيدنا النبي، محمد زينة الدنيا وبهجتها، محمد نوره من فيض مولاه. وأقسم الله في القرآن في وضح بعمره ليمين الله مغزاه، وأقسم الله في القرآن في وضح بعمره ليمين الله مغزاه، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا، بدمانا قد فديناه، ليست محبتنا قولا نردده، ليست محبتنا قولا نردده، بل حبه في نياط القلب مأواه. يا رب يا رب يا رب شفع نبينا في قيامتنا، وتسقنا من شفاء الحوض يمناه. يا رب شفع نبينا في قيامتنا، يا رب شفع نبينا في قيامتنا، وتسقنا من شفاء الحوض يمناه. صلى عليك إله العرش خالقنا، ما قال ومحب بجنح الليل نجا إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على سيدنا محمد إذا ما شئت في الدارين تسعد فأكثر بالصلاة على سيدنا محمد وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على سيدنا محمد وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على سيدنا محمد وإن ضاقت بك الأحوال يوما وإن ضاقت بك الأحوال يوما وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على سيدنا محمد وقم بالليل في جوف الليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على سيدنا محمد وقل يا رب لا تقطع رجائي وصلني بالصلاة على سيدنا محمد وفي يوم الممات وفي ساعة الممات وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا إمام المرسلين يا رحمة للعالمين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت بارك اللهم لنا فيما أعطيت اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت اللهم قنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت أستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزينا في الدنيا ولا يوم العرض عليك هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك وارزقنا الإيمان بك والتوكل عليك اللهم فك كرب المكروبين واقض الدين عنا وعن المدينين ووسع علينا وعلى عبادك المقلين واسلكنا في عبادك المخلصين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمرض اللهم اصرف عنا الأذى يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا وأهلنا ومالنا وما ملكت أيماننا اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية، نسألك من خير هذا اليوم وخير ما فيه، نسألك خيره ونصره وفتحه وبركته ونوره يا رب العالمين، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقنا ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم إنا نسألك من أعمالنا خواتيمها، ومن أعمارها أواخرها، ومن أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم وفق الراعي والرعية، واجعل مصر بلدا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر رياض المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، ونجينا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جناتك جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، وقد أمن في صلاة الفجر القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم وخير ما هو له وخير ما بعده، ونعوذ بك من شره وشر ما هو له وشر ما بعده يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، في الختام لكم تحيات الزملاء مهندس محمود الشيتي، هاني سليمان، أحمد إمام، خالد عبد الباسط من غرفة المراقبة الرئيسية، وتحيات الزميل محمد الورداني من الإذاعة الخارجية، وتحيات الزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الدينية. هذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، العاشر من شهر أغسطس من عام 2020 من الميلاد.